كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن كلا بل تحبون العاقبة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة كلا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة كلا ووجوه يومئذ باسرة ووجوه يومئذ باسرة تظن كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربه